تفضل شيخ. السؤال هو بيقول سمعنا قبل اسبوع مع اخف الشرين على القاعدة هذه احد الاخوة افتى بجواز الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ لرجل غير مصلي ما يصلي. يعني بقول لك ابن تيمية مر عن اللي التتار اللي بسكر وبخمر وقال ترسوهم خلوا لا يذوقوا مسكرهم قتل المسلمين. هذا قال لك يخرج مع جماعة التبليغ هو يصير يصلي. ما رأيك يعني يحدث سؤال؟ انا اقول كذلك إذا كان غير مصلي يخرج، وإذا عامي كل سؤال له جواب. لما تقول ده عامي مصلي طيب وما في عنده فكرة عن الدعوة الشرعية نقول له يخرج، لكن نحن ننبهه ونبين لهم أن هذا الخروج ليس له أصل في السنة وأنه من محدثات هذه الجماعة وأنهم لا يدندنون حول تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة نحن التوحيد والغيبيات والإيمانيات كلها، فيكون على حذر من ذلك. وننصحه بأن يحضر حلقات ودروس جماعة الدعوة للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، مش نمسكوا مع جماعة التبليغ وبس. يعني العلم لابد له من التدرج والتسلسل. فأنت بدأت السؤال الأول لا يصلي، لا خلي صاحب الجماعة حتى يصلي، لكن لا ندعه هكذا. ثم ثنيت الرجل العامي لكنه يصلي، هكذا لابد أيضا من أن ننبهه ونفتح بصيرته على دعوة الحق التي هي دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. جزاك الله خير وبارك الله فيك.